وهذا هذا هذا اللعان له شروط، لأنه الأصل في المسألة بأن القاذف إما أن يحد وإما أن يأتي بشهود أربعة. ولذلك في حديث أبي بكر رضي الله عنه أرضاه عندما اجتمع مع ثلاثة في الكلام على في قذف بعض الصحابة، فالثلاثة اتفقوا على قول واحد، وجاء الرابع وكان عمر قد دعا لصاحب من صحابة رسول الله، فجاء الرابع فخالف في الوصف، جاء الرابع فخالف في الوصف، فلما خالف في الوصف جلدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأن الله جل في علاه اشترط هذه الشروط من أجل الحفاظ على الأعراض، والمسألة من المضايق جدا، ولأنها مسألة ليست بالهينة، ولأن أعراض المسلمين الأصل فيها السلامة والأصل فيها الحفظ وعدم التفريط في هذا الباب، فشدد الله جل في علاه في هذه المسألة. ذلك لا ترى قط حدا أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، لا لا لا ترى حدا قط في الزنا قد أقيم بالشهود، لكن ما هو إلا بالإقرار. لذلك ماعز كان مقرا، الغامدية كانت كذلك على الإقرار، لم يحدث الشهود بحال من الأحوال على أهل الإسلام، وهذا كما قلنا التجديد للحفاظ على الأعراض. والله جل في علاه قد جعل أمرا للأزواج إن لم يكن لهم شهداء، والمسألة فيها ما فيها من المعرة عليه وعلى فراشه، فجعل له مخرجا بأن يشهد بالله أربع شهادات، لأنه من الصادقين فيما قذفها فيما رماها به، والخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي لا تدرأ عنها العذاب إلا بأن تشهد أيضا أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها، لأن الأمر شديد لذلك شدد عليها، وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. المسائل تتعلق بالحديث، قال عاصم بن عدي قال عويمر قال لعاصم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سل لي رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به، يعني يقتل به قصاصا؟ هذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول قول جماهير السلف والخلف قالوا بأنه إن قتله بلا شهود يقتل به، إن قتله بلا شهود يقتل به، لأن مسألة الزنا تحتاج في إثباتها إلى شهود أربعة، فقالوا إذن وهو قاتل، والقاتل يقتل بما قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فقال والنفس بالنفس، قال النفس بالنفس، وهم قالوا بأنه هذا الأصل أن يأتي بالشهود الأربعة كما أمر الله جل في علاه، فإذا لم يأتي فهو قاذف وقاتل، فيحد على ذلك إن قتل يقتل قصاصا. وقالوا بأن مقاصد الشريعة ترمي إلى ذلك، لأنه قد تكون الضغينة بين رجل وآخر فيدخله بيته غيلة ويجره إلى مثل هذا فيقتله، ويقول وجدت على امرأتي أو وجدت مع امرأتي، والاحتمالات في ذلك واردة، فحسم المادة وسد الذريعة قالوا لا يقتل، لا إن قتله يقتل. ولذلك في بعض الروايات لما جاء عويمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، قال البينة أو حد في ظهرك، البينة أو الحد أو حد في ظهرك. والقول الثاني هو رمى إليه الشافعي في القديم إن لم يكن واهما، وهو قول بعض المحققين، وهو قول رواية عن أحمد أيضا، قالوا لا يقتل به إن ولده مع امرأته وقتله فلا يقتل به، وهؤلاء يستدلون بأثر ونظر أيضا، يستدلون أصالة برواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن رجلا قال رأيت بين فخذيها فقسمته نصفين، يعني هو وهي، فقال له إن وردت ذلك ففعل ما فعلت، أو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب سنة متبعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وهذا متكلم فيه. وأصل الحديث الذي يستدل لهم به هو حديث الذي قال فيه، وهذا في الصحيح، الذي قال فيه سعد بن عبادة: يا رسول الله، أأدخل عليها فأجد لكع ابن لكع عليها ثم أنتظر فآتي بأربع شهود؟ لا والله يا رسول الله، لأعلونه بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرا للصحابة هم يندهشون، قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيدي، إني لأغير منه، وإن الله لأغير مني. فما وجه الدلالة في هذا الحديث لقول من قال بأنه لو ورده مع امرأته يقتله ولا يقتل به، مع أن الأدلة الأخرى ظاهرة قاهرة باهرة؟ عامة أريد وجه الدلالة من الحديث أولا. انظر إليهم، إن عنده شيء يكتب. ما عندناش نت والله شيء. يبقى أنتم أواخر الناس إجابة. ننظر في الإجابات. جهاد قال الإقرار وعدم الإنكار. جهاد قال الإقرار وعدم الإنكار. وأين الإقرار؟ الكلام أجنبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه، وإن الله لا أغير مني. أين الإقرار؟ عامة صراحة إجابة سديدة للجهاد، لكن تحتاج إلى تفصيل. نعم، الإجابات التي أتت. قال بشار: لم ينكر قوله. إذا يحاكي قول جهاد، نحتاج إلى التفصيل، والحق عشان لا أبخس الحقوق، قول سديد لكن يحتاج إلى التفصيل. سكينة قالت: لم ينكر ما قاله. نفس المحاكاة. أبو الوليد جبتها منين؟ أبو الوليد قال الإقرار. إذن الجميع اتفقوا على الإقرار، وهو حقا الإقرار، لكن أين الإقرار؟ تفصيل إن هو قال، يعني مدحه بأن هو قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ ووصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالغيرة، وقال إنها من صفة الرحمن، فده يعني زيادة في الإقرار كمان، مش إقرار بس. هو الحق، الحق أن الإجابة في ذلك من؟ هي ما أنكر قوله بالأقرار بالمتن. من؟ عمر أبو القاسم. ممتاز. وجيل التمكين قال: قوله والله أغير مني. وأبو الوليد قال: الغيرة كما هو في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عمتنا الحق في هذا الباب بأن السياق سياق إقرار لا إنكار، ولأنه لو كان عليه الحد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب البيان على النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قد يمدح فيه صفة الغيرة ويقول: وإن كانت ممدوحة لكن للاحتراز لابد أن تأتي بالشهود الأربعة، وإلا حد في ظهرك. صحيح في هذا الباب. فالحق بأن سلم أقر، ومن إقراره هو أنه مدحه، وتحت طيات المدح أن سلم قال بأن هذه الغيرة ممدوحة، فأنا أغير منه، وهو أغير، هو فقال وأنا أغير منه، والله أغير مني. قالوا: ولأن المعرة شديدة في ذلك فله أن يفعل هذا، لا سيما إن كان ثئيبا في هذا الباب. عامة هذا قول من قال من المحققين بأنه لو قتله له ذلك ولا قصاص، لأنه قتله بحق والحق قتله. وأما الجمهور يرون بأنه ليس عليه القتل، والجميع يتفقون على مسألة. ما هي؟ الجميع المختلفون في على القولين يعني يتفقون على مسألة. ما هي؟ أرى الأيادي نزلت الآن. لا يا شيخ، عندكم ابدأوا بها. أفكروا بقى. انظروا إلى الإجابات. أيوة شيخ، أقول انتظر الإجابات. قالوا جيل التمكين قال الدية. جيل التمكين قال الدية. نعم، لو قتل أو لا يقتل. معناه إيه؟ لو قتل أو لا يقتل. ده هذا اختلاف عريض، كيف جعلته اتفاقا؟ أقول النوم له تأثير، أنكم على سفر وما زلتم في الطريق، فيعني تأثيره ظاهر جدا. هات. ممكن شيخي أقول ممكن سبع على جنب. طيب انتهى الموضوع. أقول طيب شيخ. طل. الحق شيخ أنه له حق، فكيف يستخدمه؟ هذا الذي اجتمع عليه. ليس صحيح. اتفقوا على أنه لو قتله لا حساب عليه يوم القيامة. نعم. وكان على حق. ولا في البلد. اتفقوا على ذلك، هذا محل الاتفاق بينهم، بأنه لو كان على حق وقتله لا حساب عليه يوم القيامة، لكنهم يأخذون بظواهر الأحكام في الدنيا. والذي أدين الله به القول الثاني هو الحق، والقول الثاني هو الراجح الصحيح. وأما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر قال البينة أحد في ظهرك، كان قبل أن يقع الأمر، كان قبل أن يقع الأمر، والأمر على التشريع بأن يأتي بأربعة شهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله قال أولئك عند الله هم الكاذبون. وأما استدلالهم بالنظر وأن المسألة فيها حسم مادة وسد ذريعة، قلنا القرائن هي التي تؤكد ذلك وتعضده. عندما تكون الريبة ويتفق الناس على الريبة ثم يحدث القتل، انتفت الذريعة التي يتمسكون بها، ويكون ويكون الأمر على الذريعة. فهذا القول الراجح الصحيح. المسألة الثانية وهي في قوله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل، فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، أي فكره المسائل، كره أن يسأل المكلف عن أمر فيه فحشة وهو لا حاجة له فيه. فمحل الكراهية هنا هو أن المسألة لم تقع، لذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل عابها. ولذلك أنت تعلم بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء فما حرم إلا بسؤاله، وهنا لما تعجل شيئا ابتلي به، لذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل لأنها لم تقع فلا حاجة له فيها. وهذا أمر منكر جدا وفاحشة فحشاء، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وعاب المسائل. ولذلك كان عاصم فيه ما فيه من الفقه، قال ما أتيتني بخير، قال ما أتيتني بخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك. وهذا تأديب وتعليم أيضا للصحابة. ولكن المسائل التي يحتاج إليها المرء وتكون قد وقعت ويسأل عنها استفسارا، فما يعيبها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء الرجل يعني يضرب يخمش وجهه ينتف لحيته وقال احترقت، قال وما أحرقك، قال هلكت، قال وما أهلكك، قال جمعت أهلي في نهار رمضان، وتكلم بها صريحا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تفعل كذا وكذا وأمره بالكفارة. الغرض المقصود بأن المسائل وإن كان فيها ما فيها، لكنها إذا وقعت فلا بد من السؤال، يسألونك والله يجيب. فهنا في قوله عاب المسائل، هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، يقصد بذلك المسائل المخصوصة، وهي المسائل التي لم تقع. وهنا كأنهم قالوا البلاء موكل بايش؟ بالمنطق. وهذه وإن كانت يعني فيها من الضوابط، لكن حق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاب المسائل، وقلنا وهذا عام لا يراد به العموم، ولكن عاب يراد به الخصوص. ثم قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد كذبت عليها، قال ففارقها. أولا هذه هنا في قولي في اختصار في الرواية، الرواية أطول ستأتي، بأنه داء للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال البينة أو حد في ظهرك حتى أنزل الله تعالى ما يبرئه به، ألا وهو اللعان. فلاعن عويمر امرأته ففارقها. هنا في قوله فانطلقت فقلت لقد كذبت عليها ففارقها، العلماء هنا الأحناف يستدلون بهذا الحديث أو بهذه الجزئية من الحديث على أن اللعان لا يكون إلا بالقاضي، على أن اللعان لا يكون إلا بالقاضي، لأنه قال كذبت عليها إن أمسكتها، يعني كذبت عليها إن أمسكتها، يعني هو ادعى عليها بالزنا، فإن رجع بها إلى بيته يكون كذبا فيما ادعاه ويظهر بفعله كذبه، لذلك قال فارقها أو هو فارقها. وهذا كما قلنا تمسك به الأحناف على أن الفرقة ليست بأصل اللعان، على أن الفرقة ليست بأصل اللعان، ولكن الفرقة بالقاضي، بعد التلاعن يأتي القاضي فيفرق بينهما. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، قال لا سبيل لك عليها. والجمهور يرون بأن أصل اللعان تقع به الفرقة، نفس اللعان يقع به الفرقة ويحرم عليه نكاحها على التأبيد، ما في رد مرة ثانية بحال من الأحوال. لا يطلع؟ لا من تحت الكوبري مين؟ من تحت الكوبري. خلاص أنا بس مع زبط يعني. عفوا. إذا الأصل بأن اللعان تحدث به الفرقة بنفس اللعان عند الجمهور، ولا يحتاج إلى تفريق القاضي. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها من باب التعليم، لأنه ما كان يعلم بأن اللعان فرقة، بأن أصل اللعان فرقة، وأيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد له أن هذه الفرقة على التأبيد، يعني لا يجوز له أن يرجع أن يراجعها. وأيضا سأل عن ماله في بعض الروايات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا مال لك عليها، إن قال إن كنت صادقا فبما استحللت منها، وإن كنت كاذبا فذاك أبعد وأبعد. ففي الحالتين حقها تأخذه، وإن زلت وضلت فحسابها على الله جل في علاه. فالصحيح هنا أن نقول بأن قول الجمهور أقوى من قول الأحناف، وأن اللعان لا يحتاج إلى الوقوف للقاضي ليفرق، فالله فرق بينهما بأصل اللعان، بنفس اللعان، بذات اللعان، لأنها تدرأ عن نفسها العذاب بذلك، وأيضا يكون فيه انتفاء الولد كما سيأتي على مسألة انتفاء الولد. فقول الجمهور أقوى وأصح وأسد وأجود من قول الأحناف، وكما قلنا توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها فيها التعليم، وفيها أيضا بيان عدم الرجعة وأنه لا يملك عليها رجعة. المسألة الأخيرة في الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق. وأسحم هنا بمعنى أسود، وأدعج العينين من الدعجة شدة سواد العين مع سعتها، عيون واسعة وشدة السواد كأنه حور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالوا له أنها أتت به على الوصف المذموم، قال قد صدق، يعني قد صدق الرجل، قد صدق فيما نسبها به. وهذا فيه مسائل، المسألة الأولى استعمال الشبه في النسب، وهذا هذه مسألة ليست فاصلة لكنها من القرائن المحتفة، وفيها العمل بالقرائن إن لم تولد البينة. فإن وجدت القرائن المخالفة مع البينة فالبينة تقطع كل قرينة، لأن القرائن يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات، وهي أصالة على الاحتمال، وأما البينة فهي جازمة. والبينة جاءت من كتاب الله جل في علاه، ولو ترى رأيت النظرة المقاصدية في هذا الباب، وهو سد الزريعة وحسم المادة وحفظ الأعراض والستر على من وقع في مثل هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الوصف الآخر، يعني هو رأى الوصف المذموم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا كتاب الله لكان بيني وبينها لكان بيني وبينها شأن، لولا كتاب الله. وهذه أيضا فيها دلالة كما قلنا بأن البينة تقدم، والقرائن التي فيها احتمالات كالقافة وكالشبه وغير ذلك أنها ليست بينة، وأنها ليست مستقلة ولا تقوى على البينة. وكتاب الله والبينة، كتاب الله فصل في المسألة، في مسألة القسم الحلف في حال المتلاعنين. وهذا نظيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة التي شرحناها قبل ذلك، في عبد بن زمعة مع أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد الشبه بعتبة بن أبي وقاص، قال: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة. وقال: الولد للفراش، الكتاب أهو جاء، ففصل الكتاب، قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال: واحتجبي منه يا سودة. فعمل بالقرائن هنا، والمسألة ليست العمل بالدليلين كما بينا قبل ذلك تفصيلا، لكن فصل عندما قال عبد بن زمعة هو أخوك، هو لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد صدق، يعني رجل صدق عليها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قد صدق قال بالقرائن، وكانت القرائن وإن كانت غالبة لكن الكتاب سبق، القرائن كانت غالبة لكن الكتاب سبق. والحكمة في ذلك كما قلت النظرة المقاصدية في الاحتراز وحسم المادة وسد أبواب الدخول في الأعراض وستر الأعراض. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كأنه وحر، يعني وزغ، كسام أبرص، وقيل هي دويبة حمراء، عامة أنه لم يكن يعني على السواد. وأما الوصف المكروه أنه كان أسود كما قال السلام أسحم. نعم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الذي هو أصل في أبواب اللعان: الأولى الرجوع للعالم، لكن هذا يقال الرجوع للعالم القاضي لأنه فصل قضاء في المسائل المشكلة. الثاني حرمة السؤال عن أمر فيه فحش أو فيه مضرة أو فيه إساءة ولم يقع، ولا يقال كراهة بل يقال حرمة السؤال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين جرما في المسلمين. أعظم المسلمين جرما في المسلمين هو من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألتي. من الفوائد أيضا الاحتراز من الهجوم على ما يعكر صفو العالم، الاحتراز من الهجوم على ما يعكر صفو العالم، وهذه آداب مهمة جدا. ولذلك أنا يعني كنت في الحرم، وكان فضيلة الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، نسأل الله أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من رجل عالم نبيل رحمه الله رحمة واسعة. فالشباب فيهم العاطفة تغلبهم والتسرع يغلبهم، فكانوا يسألون عن مسائل في في في في مسألة الكفر والإسلام، وشددوا وألحوا على الشيخ في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. وكان أمامي، كان الشيخ غاضب غضبا شديدا وقال لا أجيب لا أجيب، وزجر الطالب أو زجر الطلبة، مع أنهم يعني كأنهم يعني تغيروا من أجل فعل الشيخ، لكن الشيخ ينظر نظرة مصلحية. الشيخ كان رجلا عالما نبيلا، يعلم بأن هذه لها ما لها أو وراءها ما وراءها، ويتعلق فيها ما يتعلق فيها. لذلك قال ابن أبي طالب في مسألة الاحتراس: حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا كان علم العالم بأن هذه المسائل يعني مداها سيفهم فهما فيه ما شيء فيه ما فيه من اللغط أو الغلط، أو يتبعه ما يتبعه من المفاسد، لابد من حكمة العالم أن يتغير وألا يجيب فيرد. فلذلك قلنا عاصم لما رأى على وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عاب المسائل قال: ما أتيتني بخير، قال: ما أتيتني بخير. ما الفوائد؟ الإصرار والإلحاح في السؤال للإجابة. الحق بأن هذه من الفوائد العظيمة للطالب، ولو رد أكثر من مرة فوجد الحاجة في ذلك فلا يعني يستحي من الإلحاح، وقد ضاع العلم بين مستكبرين ومستحي. البينة تقدم على القرائن من الفوائد، ومن الفوائد العمل بالقرائن. ومن الفوائد: لا حد إلا بتوقيف. لذلك قال: لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن. فأخاف التعذير. لا لا على طول. الآن الآن الفوائد كم؟ أوترية أوترية؟ تقريبا يعني. لا ما تقول تقريبا، سلهم سلهم. ستة سيدة. ستة. نعم، جزاهم الله خيرا. سبعة شيخ. خليهم يفصلوا لنا. سبعة كل سبعة ها. سبعة مسدس كذب. سبعة. مسدد كتبت. لو سبعة انتهى الأمر. شيخ الدكتور تاني بيقول الفراسة من القرائن. لا، الفراسة تصل إلى القرائن وليست من القرائن. في أسئلة شيخ؟ في أسئلة؟ طب أجيب الأسئلة. إحنا الآن الحمد لله وصلنا، إحنا كنا في السيارة يعني، فإحنا ماشيين نجيب عن الأسئلة. حاضر. لا ينقطع. ماشي تفضل. يقول طب. ابن الزنا ينسب لأمه أم ينسب لأي اسم مثل عبد الله بن عبد الرحمن؟ لا لا، ابن الزنا ينسب لأمه. أما إذا كان في محل، وهذا المحل فيه ما فيه من يعني ما يستطيع أن ينتهي بالأوراق، ولا يستطيع أن هو يصل إلى إلى إلى إلى قضاء حاجته إلا بالاسم المطلق، فينسب الاسم المطلق. وإن كان شيخ الإسلام تيمية كلامه في هذه العصور يعني على الأقل أروح وأيسر، لأن ابن تيمية يرى بصحة الاستلحاق. يعني يقول ابن الزنا: لو استلحقه الزاني بزواج، طبعا لو استلحقه الزاني صح ذلك. هنقف هنا شيخ. يقول حضرتك رجحت ان من القتل اصح في من يرى رجل على امراته. من قتل من قتل من قتل. نعم. قول حنبل. ها قول حنبل ام قول الجميع؟ لا، قول حنبل هو صحيح، وهي طبعا ايضا قول الشافعي القديمه لما كنا هنا. يقول: هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو ابعد وابعد على حجية قياس الاولى؟ نعم، هذا هو ممتاز. جزاك الله خير بشار. نعم صحيح، ممتاز يا بشار.